بسم الله الرحمن الرحيم. عليك. الله أكبر. أيحسب الإنسان أن لن تعليك. الله أكبر. بلى قادرين على أن نسوي بدانا. بل يريد الإنسان ليفجر وَمَنْ أَنْزَلَ الإنسان أن يترك سدى